سألوم من يا إخوتي إن جاء دوري في الحساب سألوم أمي أم أبي أم من عرفت من الصحاب سألوم من يا إخوتي إن جاء دوري في الحساب سألوم أمي أم أبي أم من عرفت من الصحاب سألوم أختي أم أخي أم زوجتي حين العقاب سألوم شيطانا مريدا غرني نحو السراب سألوم من سألوم من سألوم من أين الجواب سألوم من سألوم من سألوم من أين الجواب سألوم نفسي وحدها يا ويحها هوت الخراب كانت تقول وليتها كانت تدل على الصواب دع أمر دينك دع صلاتك عش حياتك كالشباب نلهو نغني نبتهج فالليل جا والرقص طاب ودع الفضائل كلها فالفضل كأس من شراب وانسى الهموم بأسرها وانعم بغانية كياب وابن القصور العاليات مزينات بالقباب قطعتها صمتا كفى أنسيت أنك من تراب أنسيت أنك نطفة قذفت فخالقك استجاب قطعتها صمتا كفى أنسيت أنك من تراب أنسيت أنك نطفة قذفت فخالقك استجاب لا لم تكوني صدفة بل أنت أمر في كتاب لا لم تكوني صدفة بل أنت أمر في كتاب لا لم تكوني صدفة بل أنت أمر في كتاب